هذا من أهم الشروط أي تكون نعم. شيخ. شيخ في إحدى اللقاءات الصحفية سألوا المقرئ الشيخ المصري محمد محمود الطبلاوي عن من الأصوات التي تعجبك بالخليج، على طول قال الشيخ مشاري راشد العفاسي. سؤالي لك شيخ مشاري، التقيت كبار المقرئين في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية مصر العربية؟ والله لازم يعني الواحد يحتك بأهل العلم ومن سبق يعني بهذا المجال. يعني التقيت الشيخ علي جابر، التقيت الشيخ محمد أيوب، الشيخ إبراهيم الأخضر، طبعا شيخي اللي له فضل يعني بعد الله عز وجل الشيخ عبد الرافع رضوان، ختمت عليه يعني القرآن كاملا مع الشيخ الزيات رحمة الله عليه، الشيخ المعصراوي، من مصر الشيخ الطبلاوي، الشيخ محمود المنشاوي، الشيخ ابو العينين شعيشع، الشيخ نعينع، يعني ما شاء الله عدة مشايخ ما شاء الله. اي نعم. الشيخ الطبلاوي يعني انا التقيت فيه في دبي وقال يعني عن كلامك هذا، قال انا اشك ان مشاري كويتي، يقول ربما تكون امه مصريه يقول. بس لا، مشاري الوالد والوالده كويتيين ان ايه شاء طبعا. الله. عشان تقول بعد تطلع اشاعه تطلع من اشاعه برنامجكم. شيخ. شيخ من خلال متابعتي لك، وانا قلت لك احبك في الله والله نحبك يشهد الله، على كلامي، نحبك الله. يعني مثلا نسمع بعض الادعيه او ايات من الذكر الحكيم او حتى بعض الاناشيد عبر موقعك في شبكه الانترنت او من خلال شاشه التلفاز في قناه العفاسي. لكن شيخ اشوفك انت شخصيا مقل بالظهور الاعلامي، شيخ كسل ولا خجل؟ والله الاثنين يعني، او الكسل اكثر صراحه، كسل لان اكثر. انا احب يعني القعده في الاستوديو وممارسه مثلا يعني هندسه الصوت، ممارسه المونتاج، الاشراف مثلا على جرافيكس او يعني مونتاج معين في سواء فيديو او اوديو، فأشوف نفسي هني أكثر من يعني الظهور، يعني يمكن حتى مقابل في الأجهزة. القناة بس يعني بعض الفلاشات بعض الكليبات، لكن كبرنامج أو كذا شوي أنا يبي لي دزة. لأنها شوي اليوم أشوى، كان خوش دزة اللي شفنا فيها الشيخ مشاري الله العباسي يعافيك معانا في نجوم على الأرض. الله يعافيك. شيخ بروح فيك لسنة 2003 إذا ما خانتني الذاكرة، زرت مصر. الجماعة هناك في نادي الصيد والفروسية وجهوا لك دعوة علشان تأم في مسجدهم، في مسجد نادي الصيد والفروسية، صلاتي المغرب والعشاء. بسم الله تبارك الرحمن، اللي برا المسجد أكثر من اللي داخل المسجد، بسم الله ما شاء الله. يعني هذا أكيد بينتابكني شعور فرح، الخوف والمسؤولية. لكن خليني أسألك في البداية شيخ، شلون كان استقبال إخواننا المصريين لك وقتها؟ والله شوف يعني مصر يعني عرفتني كقارئ يمكن قبل الكويت، ما شاء يعني الله. سبحان الله هم عندهم لأنهم بلد القرآن يعني، صحيح. وإذا نبشنا بعد أكثر نشوف أنه بالذات طنطا، يعني حلو. مصر يعني أخرجت جيل إحنا كلنا عالة عليهم، يعني محمد رفعت، مصطفى إسماعيل، المنشاوي، عبد الباسط، يعني هذول يعني الأربعة بالذات ولا قصورا بغيرهم، بس هذول لهم السبق يعني، وان كان ممكن يكون في يعني من بعدهم يعني مثل الشيخ محمد عمران او الطبلاوي او محمود البنا او يعني في ناس، لكن هذول كان لهم السبق، وبالذات يعني الحصري كان يعني هو اول من سجل مصحف كامل لما يعني جمهورية مصر وزعت مصاحف في افريقيا ودول افريقيا وفي اسيا، فشافت ان بعض الناس ما يحسن قراءه العربيه، فهني جت فكره تسجيل مصحف كامل للشيخ الحصري وسجل اول مصحف في لندن، وكان هذا يعني ما هو جهد بس من الحصري، هذا جهد كان من دوله وراه، يعني خدمت الاسلام والمسلمين، واحنا اليوم ثمرت يعني هذا الجهد، يعني في حفظه الان تعلموا الحروف وتعلموا تجويد القرآن من يعني تلك المصاحف يعني المسجلة. برجع الى نادي الصيد والفروسيه في القاهره او في مصر تحديدا، وقت ما اميت فيها كانت هاي اول امامه لك في مسجد خارج الكويت شيخ؟ لا في مصر. في أول مرة في مصر تكون. الشعور اللي قلت لك يا بين الفرح والخوف والمسؤولية. والله أنا ما توقعت يعني هذا الحضور، لأن إحنا هنا الثلاثة وصلينا للخميس، فما مداهم يعني يعلنون، فصار المسجد شوية يعني ما كان متهيئ، يعني كان في حر، لدرجة إني صليت المغرب وكان يفترض إني يعني بقعد معاهم بين المغرب والعشاء شوية، فطلعت من كثر الحر وكذا، ريحت ريحت شوية ورجعت لهم وقعدنا، بعدين صلينا العشاء. صليت العشاء، واحنا دائما نقول مع صوت مشاري راشد العفاسي: الا صلاتي ما اخليها. نسمع. الا صلاتي ما اخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. الا صلاتي إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. وعد أصلي فرضي بوقتها، وصيتك لا ما ننسيها. لا تخليها، ما أخليها، لا تخليها، راح أصليها، ما أخليها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. إلا صلاتي.